فلنسبح الرب لأنه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر فريق ثمرة الصلاة بقيادة الشمامسة سامح عطا وفيكتور لسيم وبولس ملاك أن يقدم صلاة الساعة الثالثة من صلوات الأجبية المقدسة. وفي مثل هذه الساعة حكم بيلاطس على السيد المسيح، وأيضا حل الروح القدس على التلاميذ الأطهار. آمين. هللويا. تشويس نايلان امين هللويا. خنفران ام فيوت نم بشيرين ام ببنف مع الثواب ونوتين نوت امين. تسبحت وصلات الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتين معلمنا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشوراتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا نغلب. يكمل الرب كل سؤلك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا نغلب. هم عصروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصبنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. هللويا. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يسكنني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط ظلال الموت فلا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. هيات قدامي مائدة تجاه مضايقيا، مسحت بالزيت راسي وكاسك روتني بقوة، ورحمتك تدركني جميع أيام حياتي، ومسكني في بيت الرب إلى مدى الأيام. رب الأرض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش، هذا ينال بركة من الرب ورحمة من الله مخلصه. الجيل الذين يطلبون الرب ويبتغون وجه إله يعقوب. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدائرية فيدخلوا ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القدير، الرب القوي في الحروب. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الداهرية فيدخلوا ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب القوات، هذا هو ملك المجد. هللويا. احكم لي يا رب فإني بدعتي سلكت وعلى الرب توكلت فلا أضعف. اختبرني يا رب وجربني، نقي قلبي وكليتي لأن رحمتك أمام عيناي وقد ارتضيت بحقك. لم أجلس في مجلس شرير ومع مخالف الناموس لم أدخل. أبغضت محفل الأشرار ومع المنافقين لم أجلس. أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك. يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكني مجدك، فلا تهلك مع المنافقين نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. الذين في أيديهم الإثم ويمينهم امتلأت رشوتان، أما أنا فبدعتي سلكت. انقذني وارحمني لأن رجلي وقفت في طريق مستقيم. في الجماعات أباركك يا رب. هللويا. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة. قدموا للرب مجدا لاسمه، اسجدوا للرب في دار قدسه. صوت الرب على المياه إله المجد أرعدا. الرب على المياه الكثيرة، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. صوت الرب يحطم الأرزا، الرب يكسر أرز لبنان، فتقفز مثل عجل لبنان وسرب مثل ابن البقر الوحشي. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر. الرب يزلزل برية قادشة، صوت الرب يولد الأيائل ويجرد الغابات. وفي هيكلي المقدس كل واحد ينطق بالمجد. الرب يسكن في الطوفان، الرب يجلس ملكا إلى الأبد. الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. هللويا. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي.

يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب يفدي نفوس عبيده ولا يندم جميع المتكلين عليه. هللويا. طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، إنك أقمته من كل أوجاع مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تهامس علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي. قالوا ألا يعود الراقد أن يقوما، حتى الإنسان المسالم الذي وثقت به الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم. بهذا علمت أنك هويتني، لأن عدوي لن يصر بي. أما أنا فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. آمين. هللويا. احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي، من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش نجني. لأنك أنت هو إلهي وقوتي، لماذا أقصيتني ولماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوي؟ ارسل نورك وحقك فإنهما يهديانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. أعترف لك بالقصارة يا الله إلهي. لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تزعجينني؟ توكلي على الله فإني أعترف له، خلاص وجهي هو إلهي. هللويا. فاض قلبي بكلام صالح، إني أخبر الملك بأفعالي، لساني قلم كاتب ماهر. إنك أبرع جمالا من بني البشر، وقد انسكبت النعمة على شفتيك، فلذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملك من أجل الحق والدعاء والعدل، وتهديك بالعجب يمينك، نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك. أيها الجبار الشعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك، المر والميعة والسليخة من ثيابك، من قصور العاج التي أبهجتك. بنات الملوك في تكريمك، قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب، مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك، لأنه هو ربك وله تسجدين. وله تسجد بنات سور بالهدايا، ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة، تدخل إلى الملك عذار في إسرها، جميع قريباتها إليه يقدمن، يبلغن بفرح وابتهاج، يدخلن إلى هيكل الملك، ويكون لك أبناء عوضا عن أبائك، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض، ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل، من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى دهر الدهور. هللو إلهنا ملجأنا وقواتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج المياه وتجيش، تتزعزع الجبال بعزته، مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. لقد قدس العلي مسكانه، والله في وسطها فلن تتزعزع. يعين الله وجهها، اضطربت الأمم وماجت الممالك، أبدى صوته فتزلزلت الأرض. إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب. هلما فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض، الذي ينزع الحروب إلى أقاصي الأرض، يسحق قصيهم ويكسر سلاحهم، ويحرق وتراسهم بالنار. تأملوا واعلموا إني أنا هو الله، أرتفع بين الأمم وتعالى في الأرض، الرب إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب. هللويا يا صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا، اختارنا ميراثا له جمال يعقوب الذي أحبه. صعد الله بتهليل والرب بصوت البوق، رتلوا لإلهنا رتلوا، رتلوا لمليكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها. رتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس، رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، لأن أعز الله قد ارتفعوا في الأرض جدا. هللويا. زكساس أوثئوس إيمون. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام يترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وبالكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما. يكمل قول الله بسلام. نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. آمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا أيها الصالح، لكن نسألك جدده في أحشائنا، قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعهم مني. خب سبت فيك أيوك أجيب نغماتي. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، بل نسألك جدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء

بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا إله كل الرافات ورب كل عزاء، الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك قمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها فط نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر الصالح، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس، وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق بك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة، يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى عمل بواسطة، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحيطنا بملائكة القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.